مش الوقوع في العشق نفسه مش هو ده الغلط يعني، وإلا فهذا شيء لا يقدر عليه الإنسان ولا يملكه. ممكن إنسان رأى امرأة مرة ولو حتى مرة صدفة قد يقع في حبها، صح؟ قد يحصل. سمع عن امرأة صالحة حتى طيبة بتاع فأحبها بدون أن يراها، هذا شيء لا يملكه الإنسان، قد يقع في قلبه بدون أن هو يقصده ولا يتعمده. دي مش دي المشكلة يعني. ابن القيم هيتكلم دلوقتي أن مش دي مشكلتي مع العشق، أن المشكلة أن أنت أن يكون المعشوق أنت غير قادر على الوصول لي، سواء غير قادر لأنك أنت عاجز أو لأنه ما يتوصلوش، تكون متزوجة مثلا، تمام؟ فأنت بقى تروح إيه تسترسل في هذا العشق، ولا تحاول أن أنت تمنع نفسك منه أو أن أنت تقاومه أو أن أنت تكف نفسك أو تصبر عليه. ده اللي هيوصلك للضرار اللي اتكلم عليها في مرة اللي فاتت، أن أنت هتتدمر، لأن العشق علاجه الوحيد هو ليه الزواج. في الزواج يبقى لابد من مقاومة، أي نوع من الاسترسال مع علمك أن الزواج غير ممكن أو بعيد المدى، يعني ممكن يكون ممكن لكن مش الآن، واحد بيحبه وهو في ثانوي مثلا. طيب أنت هتجوز إمتى؟ لسه قدامه 10 سنين مثلا، ماذا بعد؟ هتقعد تعمل ايه ال10 سنين دول؟ يبقى هي مش مسألة انا اقدر اتجوزها، اقدر اتجوزها في القريب، ده الحل، ده العلاج. اما عدم الامكانية او بعد الامكانية في الحالتين، استرسالك في العشق وعدم المقاومة، ده يؤدي الى كل الاضرار اللي قال عليه ابن القيم، ويوقعك في العشق المحرم. هيبقى هنا العشق محرم ليه؟ ليس لان اصل الحب حرام. عاد يقول لك والحب حرام؟ لا، مناش الحب حرام، ان الانسان زي ما قلنا لا يملك قلبه اصلا. ممكن انسان يقع في حب واحد غصب عنه، تمام، سمع عنها، رأها مره، كانت قريبته او حاجه كده، فهو عارفها كويس مثلا فهو بيحبها، هذا شيء لا يملكه الانسان. لكن لازم يقيم بسرعه الموقف، هل هي مقدور عليها؟ هل ممكن اوصل اليها؟ هل ممكن الحب ده يتحول الى زواج في القريب؟ اذا كان ممكن خلاص يبقى يسعى في الطريق، خلاص هنا مجاهده قلبه تكون مجاهده محدوده، لان الايه لو حينال المعشوق ده قريب وينتهي الأمر. أما إن هو يعلم إن الأمر بعيد المنال أو مستحيل ويسترسل في الأمر دوت ولا يجاهد نفسه ويعف نفسه ويصبر على هذا الأمر، ده الحرام بقى. هنا يتحول الأمر من الإباحة اللي هي في الأول دي اللي هي غصب عنك، يخش في دائرة الإيه الحرام. وهنا الحرام هيكون لسبب للأسباب اللي قالها ابن القيم، إنه هيضيع مصالح دينه، مصالح دنياه، يشغله عن الخالق، يفسد قلبه، يأسره، يعني يفسد عليه مصالحه والكلام دوت. عشان كده ابن القيم بيقول هنا مقامات العشق ايه 3، والعاشق له 3 مقامات، مقام ابتداء ومقام توسط ومقام انتهاء. عايز يقول العشق مش درجة، مش انت ليه في بيبدا وبعد كده بيتوسط بعد كده بيشد قوي. طيب بيقول يبقى اما مقام الابتداء فالواجب عليه مدافعته بكل ما يقدر عليه اذا كان الوصول الى معشوقه متعذرا قدرا او شرعا. يعني الكلام ده بيقول لو انت المعشوق انت خلاص قيمت الموقف وعرفت ان المعشوق ده لا يمكن الوصول اليه قدرا او شرعا. يعني ايه قدرا؟ قدرا يعني انت عارف ان مش ممكن توصل له، انت مثلا شخص فقير وهي امراه غنيه جدا والكلام دوت غير ممكن، صح؟ او انت من عائله وهي من عائله مش مستحيل ان انت ليهم عرف معين عمرهم ما هيتجوزوا حد من بره العيله، ولازم مناصب ولازم الوجهات وانت على قد حالك مستحيل. او العكس، انت اللي غني جدا جدا وهي حتة تانية فمش ممكن أهلك، وهيحصل أنت عارف أن الموضوع صعب جدا، أو المحافظات بعيدة أو البلاد بعيدة، أو أنت أصلا بتحبها عن طريق الشات وهي في دولة تانية، صعب جدا. استرسالك ده من الغباء يعني. بعض الناس تخيل يحب واحدة في دولة تانية بيسترسل، ماذا بعد يعني؟ أنت نوع على إيه يعني؟ يقولك بقى يمكن أحاول أسفر، يعني وهم وهم بينزل على جدور رقبته وخلاص، تمام. حتى أحيانا اختلاف المحافظات بيبقى صعب جدا، يعني تخيل بقى اختلاف البلدان يعني، تمام. يجي ساعتها يقول لك طب اصل انا هروح لهم اتقدم لهم، اهلها مش هيرضوا ان هم تروح المحافظه الثانيه مثلا، هيحصل ايه بقى ساعتها؟ تقول لهم انا ما ينفعش برضه اسيب اهلي. طب انت من الاول ليه استرسلت في الموضوع؟ ليه ما قيمتش الموقف ان هو كان ينفع ولا ما ينفعش من الاول، تمام؟ قبل ما تسترسل وتحب وتقعد تتعلق ويتابع صفحتها ويتابع بوستاتها ويتابع حكايتها لغايه ما تعلق بيها فعلا وعشقها فعلا، وبعد كده يجي ينزل عرض الواقع محافظه ومحافظه والدنيا مش فقدرا كان الامر ممنوع من البدايه. بيقول او شرعا، يعني او شرعا ان هي تكون متجوزة مثلا، او ان هو متزوج 4 خلاص ما ينفعش بقى ان هيتجوز 5 ازاي، يعني في مانع شرعي يمنعه من ان هو او هو فقير ومتجوز واحدة بس ويدوبك بيصرف عليها، هتعمل ايه التانية؟ هتروح تصرف عليها ازاي؟ ما عندكش قدرة انك مادية انك تتجوز التانية مثلا، خلاص يبقى شرعا انت ممنوع من التانية ديت او من الاولى، حتى لو انت عاجز عن الزواج تماما ما عندكش قدرة ان انت تتزوج تمام. فهنا بيقول لازم اول ما يحس ان المحبوب دوت ما هو ممنوع منه قدرا او شرعا لازم في اول طريق العشق ايه يمنعه يجاهده ان هو يقفله تماما. واللي بيحصل للشباب في الكليات في الثانوي احنا بنقول برضو من الحياة الممنوعة قدرا السن. انت عندك 15 سنة هتعمل ايه؟ رايح فين؟ ليه تعلق قلبك بواحده وتقعد تحب فيها وانت عارف ان اولا الوصول ليها ده احتمال لسه مش عارفين نحسبه اصلا. انت في ثانوي يعني اصلا مش عارفين نحسبه يعني لازم عشان نحسبه لازم يكون فيه يعني اواخر الكليه. الدنيا بتبان معانا انت في حته اصلا مش باين لها ملامح. يبقى اذا انت في الوهم المفروض انسان سن الصغير دوت يقفل الباب من بابه. الموضوع ده يبتدي الانسان يعني بيبحث عمن تستحق يعني قلبه والكلام دوت لما يبتدي بوادر ها قربت انا اقدر ان انا اتجوز او كده. ساعتها لو حصل له بقى ان هو لسبب ما عاشق واحده هيبتدي يقيم الموقف لان في موقف لكن ما فيش موقف اصلا. احنا بنتكلم في ايه؟ اذا اي حد بعيد عن ان هو يرتبط او يتزوج او كده ده بقى في الباب من بابه. ما ينفعش ان انت تقع في حب ولا واحده ابدا. حب واحده في ثانوي ولا حب واحده في اعدادي كلام يعني الكلام ده سخيف يا جماعه جدا. وكم من ناس اتدمرت بسبب الحاجات ديت وكم من شباب ساذج اتدمر وبنات اتدمرت بسبب السذاجه في في في في في التعامل مع في الحب في السن دوت. هو فاكر ان الحب ينتهي هنحبه خلاص. لا في تعلق هيحصل وفي عذاب هيحصل بعد كده. فهو بيقول الموضوع يتقفل من بابه وتقاومه. بيقول فان عجز طيب هو مش قادر بقى يقول لك إن عجز وهو بيقول من الأول طفي الباب ده خالص وقفله وانسى الموضوع ده. وطبعا عشان تنساه من الحياة المهم إنك أنت تنفصل عن المعشوق ده خالص لا تشوفه ولا تقابله ولا تتواجد في حتة وفيها وإلا فكل ما يحصل لقاء الأمر بيشتعل. فلازم أنت تبعد عنها تبعد عن تمسح الأكاونت بتاعها ما تشوفوش تاني رقمها ما تشوفوش تاني حالات الواتس بتاعتها ما تشوفهاش تاني تبعد عنها في الكلية يعني تتصرف لان انت طول ما انت بتقابلها هيحصل تجدد للايه للامر دوت. فتاخد الاسباب الايه اللي تفصلك عن الموضوع ده. والموضوع بياخد وقت وبيخبو وبيتطفى طالما انا مش بهيجه ولا بشعله. فبيقول فين ابى يعني هو مش قادر خلاص الموضوع فعلا تمكن منه وهو حاول والموضوع مسيطر عليه جدا. بيقول دي يعمل ايه ابى قلبه الا سفر الى المحبوب. فيقول هذا مقام التوسط والانتهاء فعليه كتمان ذلك. يعني لو افترضنا انت مش قادر ولسه حبها في قلبك ومش عارف تطلعه يبقى تعمل ايه؟ اسكت وخلاص اكتم هذا الامر تماما لا يعلم به احد. بعد لما يبقى في حاله اللي هو مش قادر دي يبتدي يبوح يقول لك فضفض باللي في قلبي. طب ما انت عارف ان انت غير قادر على الوصول ليها. ابن القيم بيقول ايه بقى؟ بيقول الا يفشي الى الخلق ولا يشيب بمحبوبه ويهتكه بين الناس فيجمع بين الشرك والظلم. احنا قلنا الشرك ان ممكن العشق ده يصل لمرحله شركيه المره اللي فاتت قلناها. الظلم هنا في ايه؟ ان انت المحبوب ده انت مش قادر توصل اليه وهو مش حاسس بيك اصلا. واكيد هو مش حاسس بيك لان انت مش قادر توصل ليه صح. فيبتدي هو يحكي للناس انه يحب فلانه. طب ما فلانه دي ممكن تكون من عيله فلانه دي ممكن تكون متجوزه فلانه دي ممكن تكون عفيفه ما تعرفكش. فمجرد ما الكلام تدول اتجابت سيرتها ده في فلان وفلانه بيحبوا بعض. طب هي ذنبها ايه فلانه ديت؟ في حاجه ما هي متبان لكم كده بس تحت يا ما تحت السواهي دواهي. طب ليه وقع خليتها سيرتها تتجاب اذيتها ظلمتها وهي مالهاش في الدنيا دي خالص ولا حاسه بيك والناس ما بتصدق الاخبار ديت تمام. امراه العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفاي حب. الناس بتحب الاخبار ديت. مجرد ما شموا كده ريحه ان عبد الله بن ابي بن سلول بيتكلم على السيده عائشه المدينه كلها الخبر انتشر فجاه. ليه؟ هي النفوس متشوفه الاخبار ديت. هات دلوقتي هتلاقي خبر دلوقتي والاعلام بيقوم على ايه؟ بيقوم على الاخبار ديت. يقول لك الفنانه فلانه مش عارف ايه عملت ايه مع تلاقي كل الناس داخل الخبر ده عايزين نعرف ده بالذات تمام. خيانه فلانه تشعل مواقع خش يلا بينا كل الناس تلاقي الفيديو ده بيعمل مشاهدات رهيبه جدا. هي النفوس متشوفه الاخبار الاعراض. عشان كده بيقول لك لو انت اتكلمت عنها ولو حتى بتقول انا بحبها انت مش بتقول ان هي ما قلتش عليها حاجه وحشه بس انت طالما جت سيرتها في الكلام انت اسأت ليها والناس ما هتصدق وهتجيب سيرتها بالغلط وجوزها هيسمع. تخيل بقى ابوها هيسمع. تخيل انت. طب وبعدين انت كده اذيتها اذيه ما لهاش حل. طب هي ذنبها ايه؟ انت مش قادر تسيطر على حبك دوت اكتمه لا تخبر بيه احد. يقول ممكن الضرر يكون عظيم على نفسها اعظم من ظلمك ليها في المال والحاجات ديت تمام. فبيقول للناس ما بتصدق تصدق هذه الأشياء، وعندهم ما بي ما بي عندهم لا يتثبتون في هذه الأخبار. يعني الناس من عادتهم لا يتثبتون في أخبار العشاق، مجرد أي خبر كده بيصدقوا على طول، لا يبحثون وراء وراء الخبر. بيقول هنا بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقا، يعني مثلا واحد قال انا بحب فلانه في الكليه، تمام، وهي فلانه معلش مش عارفه حاجه، فهي قدر ربنا وهي داخله السكشن هو داخل اللي وراها، تلاقي الناس ايه. بيقول فلو جمعهما مكان واحد اتفاقا لجزموا ان ذلك عن وعد واتفاق بينهما. شفت بقى كانوا بره واقفين مع بعض، وايه قال لك خش انت خشي الاول انا اخش وراكي. هي ملهاش فاهمه اي حاجه، هي داخله صدفه هو داخل وراها، هو بيحب يستناها فدخل وراها. فقال لك شفت بقى هما كانوا واقفين بره وكلمته وكلمها والحكايه وراه، بيقول لك قالوا الحكايه بقى الف بقى زي ما انت عايز. فهي الناس اصلا عندها استعداد تالف كمان، مش تصدق ليه يعني، مش كفايه عندها استعداد تصدق الخبر، عندها استعداد تالف، عندها استعداد تفتكس، عندها استعداد تستنبط. فانت ما تهديش الماده الخام، حرام عليك، اتقي الله في بنات الناس. لو انت بتحبها فعلا ما تعرضش عرضها لكده، انت تكتم الموضوع ده وتطفيه في مكانه عشان انت مش قادر توصل لها، او ما تتكلمش في الموضوع ده ابدا وتظل انت تعاني لوحدك. ما هتعمل لك ايه، ما خلاص انت تعاني لوحدك، مش قادر بقى انت مع نفسك، لكن لا تضر غيرك، تمام. فبيقول بقى عشان كده اهل الافك وقعوا في الافك والكلام ده. بيقول فالمقصود ان اظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه واذاه ما هو عدوان عليه وعلى اهله وتعريض لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه. فبيقول ان اصلا مجرد ان هو ذكرها ده ظلم. بيقول من لا يحل له الاتصال به، من لا يحل له الاتصال به. لكن افرض واحد صرح بحبي لواحده يمكن ان يصل اليها، قال قال قال قال لواحد مثلا قريبها انا بحب فلانه عايز اتزوجها، مفيش مشكله. قال لابوها، قال لوالده، قال لاخوه. هي اصلا هو بيقول عشان يساعدوه يوصل، ساعدوني اوصل لها. اوصل لها زي مين ابوها، مين اخوها، اوصل لها ازاي يا جماعه، مهرها كام، ظروفها ايه. فهو اضطر يبوح عشان هيوصل، هو عارف ان الطريق متاح. فهنا البوح مفيش مشكله، لأنه بيتوصل بيه للمعشوق عشان وده الحل الوحيد، علشان ما لم نرى للمتحبين مثل ليه مثل النكاح، تمام. لكن انت عارف ان هي ممنوعه فتبوح، هو ده الايه، دي الكارثه. اذا كان بيقول مجرد البوح ظلم، فبالك بالعلاقه نفسها. لو كانت علاقه بقى محرمه زي ما هيتكلم دلوقتي، ان هو تخيل اسوأ بقى من كده، ان هو يبوح ويحاول ان هو يوصل لها على الوضع ده، هو عارف ان كمال العلاقه اللي هو الزواج يعني ممتنع، بس هو من عشقه ليها بدأ ان هو عنده استعداد يقبل ان يتواصل معه في الحرام فقط بدون ان نصل الى الزواج حتى، لان يعني هو مش قادر الا ان هو يتواصل معه. فبيقول هنا بيبدأ بقى الظلم الرهيب بقى. عشان كده بنقول لكل شاب وفتاة بيعملوا علاقة مع بعض وهم الاثنين عارفين العلاقة ديت مجهولة النهاية، شاب في ثانوي، شباب في كلية، شباب ونات قاعدين سنين بيقابلوا بعض في الكلية وبيتكلموا ويضحكوا، وقعد يوعدها وقعدة توعده وقاعدين تحبوا في بعض، ما هذا يعني، ما هذه علاقة مجهولة النهاية وتفاصيلها كلها محرمة، من الكلام والحب واللمس والخروج والشات والكلام بالليل، كل ده محرم، تمام. المشكلة بقى ان بعض الشباب يجي يتوب من العلاقة دي بقى، الحاجة الغريبة يعني، يجي شاب كتير جدا بيحصل لي كده مع بنات وشباب، تقول لي انا كنت بحبه وبتاع وسبع سنين وخمس سنين وبتاع، وانا حاسس ان عم نعمله ده حرام وانا عايز اسيبه. طيب ما تسيبيه، تقول لي انا خايف، حاسس ان انا ظلمته. ما هذا يعني، ايه ده، ايه الايمان اللي نزل عليكم مره واحده ده؟ يعني سبع سنين بتعصي ربنا ودلوقتي بقت تسيب ترك هو الظلم؟ ده العدل التام. يعني لو ان واحد ساب واحده مهما حبها في الحرام، سابها في اي لحظه مهما وعدها بالزواج، هو ما ظلمهاش طالما العلاقه هنا هي محرمه، تمام. وهي لو سابته هي عملت فيه واجب وعملت في نفسها واجب، فاللي حصل ده مش ظلم ابدا، ولا يتوهم انسان اللي حصل ده ظلم. بل انا كنت برد على البنت دي او اسئله كتير، يعني اقول كلاكما ظلم نفسه، انتوا الاثنين ظلمه باستمرار العلاقه ديت وبوجود العلاقه ديت، وان في واحد لو حد فيكم ساب التاني يبقى هو احسن لنفسه احسن اليه، ورفع الظلم اللي هو بيعمله وبيعين التاني انه ينتهي عن الظلم. لان احيانا البنت بتكون مشكلتها في التواصل ان هي بتحب الولد، فالولد سابها خلاص هي الموضوع هيقف معاها، هي مش هتروح تدور على واحد غيره، هو ده كان ده بس. فلما الدنيا تتفك انت كمان كفتها عن ظلم نفسها، ان هي مش قادره تبطل تواصل معاك طول ما انت بتتواصل معاها، فاتقي الله فيها. انت بقى عايز تقول لها خلاص نفصل من هنا ولما نقدر نتجوز يعني على الله، يعني زي ما يقول كده لقيتك بقى، يعني ما تلزمهاش بحاجه، تقولهاش بتفصلش برضو وتعلقها، تقول لها استنيني بقى. طب ما عملنا ايه برضو، طب ما انت خليت فيه وصله، انت تسيب الامور تمضي بقدر الله، انت اجتهد وحاول، وهي سيبها وظروفها، ان هي ممكن يجي لها عرسان بدري، انت على ما تكون نفسك. دي مشكله السن الواحده، ان واحد بسذاجه يحب واحده في نفس سنه، مش متخيل ان هو عشان يتجوز لازم عنده 27 سنه في المتوسط، وهي بتتجوز عندها 22 سنه. مين اللي هتستنى واحد 5 سنين في الفاضي كده وهي ما عندهاش امل؟ الكلام ملوش لازمه. عشان كده من استطاع منكم الباء فليتزوج، يعني لما تبقى قادر على الجواز تبتدي تدور عن اللي تتجوزها، مش انت بقالك سنين معلق واحده وانت مش عارف المستقبل جاي في ايه. فالمهم احنا بنقول ان اللي ترك علاقه اثمه مهما طالت ومهما عاش ومهما وعد، بس هو عارف ان انا بترك حاجه حرام دلوقتي، هو ما ظلمش الطرف الثاني ابدا، بل انت لو استمريت هو ده عين الظلم ليها وليك، ولان كده كده استمرار العلاقه دي غالبا محكوم عليه بالفشل. ان انت لو كنت قادر تخطب ما كنت خطبت، وكونك مش قادر تخطب وتفكر تسيبها يبقى انت فعلا ما عندكش تصور. وطول ما عندكش تصور، طول ما انت ما تقدرش تخش بيتها وتطلبها من ابوها، يبقى الوجود العلاقه ده حرام بلا شك، واي تواصل محرم، واي بوح بس بالحب حرام، لان انت بتظلم شخص انت مش قادر ان انت تحقق له ليه المطلوب. تمام، فضلا ان انت تكون متواصل مع شخص زي ما بيقول ابن القيم، انت عارف مش هتوصل لها، مش هتوصل لها، انت عارف ان اهلها مش هيقبلوك مثلا، انت عارف ان انتوا من محافظتين ولا انتوا من بلدين والموضوع مستحيل، انت عارف ان هي مثلا من عيله معينه ولا بتعمل بيتجوزوش الا من العيله، بتعمل كده ليه؟